بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 420 من البداية والنهاية. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه قال: هدأت الأصوات يوم اليرموك، فسمعنا صوتا يكاد يملأ العسكر يقول: يا نصر الله اقترب، الثبات الثبات يا معشر المسلمين. قال: فنظرنا فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد، وأكمل خالد ليلته في خيمة تزراق أخي هرقل، وهو أمير الروم كلهم يومئذ، هرب في من هرب، وباتت الخيول تجول نحو خيمة خالد يقتلون من مر بهم من الروم حتى أصبحوا. وقتل تزراق وكان له 30 سرداقا وكان له 30 سرداقا وثلاثون رواقا من ديباج بما فيها من الفرش والحرير. فلما كان الصباح حازوا ما كان هنالك من الغنائم، وما فرحوا بما وجدوا بقدر حزنهم على الصديق حين أعلمهم خالد بذلك، ولكن عوضهم الله سبحانه وتعالى بالفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال خالد حين عز المسلمين في الصديق: الحمد لله الذي قضى على أبي بكر بالموت وكان أحب إلي من عمر، والحمد لله الذي ولى عمر وكان أبغض إلي من أبي بكر وألزمني حبه. وقد اتبع خالد من انهزم من الروم حتى وصل إلى دمشق، فخرج إليه أهلها فقالوا: نحن على عهدنا وصلحنا. قال: نعم. ثم اتبعهم إلى ثنية العقاب فقتل منهم خلقا كثيرا، ثم ساق وراءهم إلى حمص، فخرج إليه أهلها فصالحهم كما صالح أهل دمشق. وبعث أبو عبيدة عياض بن غنم وراءهم أيضا، فساق حتى وصل ملطية فصالحه أهلها ورجع. فلما بلغ هرقل ذلك بعث إلى مقاتليها فحضروا بين يديه وأمر بملطية فحرقت، وانتهت الروم منهزمة إلى هرقل وهو بحمص، والمسلمون في آثارهم يقتلون ويأثرون ويغنمون. فلما وصل الخبر إلى هرقل ارتحل من حمص وجعلها بينه وبين المسلمين وتروس بها. وقال هرقل: أما الشام فلا شام، وويل للروم من المولود المشؤوم. ومما قيل من الأشعار يوم اليرموك قول القعقاع بن عمرو: ألم ترنا على اليرموك فزنا كما فزنا بأيام العراقي، وعذراء المدائن قد فتحنا ومرج الصفر على العتاق، فتحنا قبلها بصرى وكانت محرمة الجناب لدى النعاق، قتلنا من أقام لنا وفينا نهابهم بأسياف الرقاق، قتلنا الروم حتى ما تساوي على اليرموك معروق الوراق. قبل المتابعة في الحاشية: واحد رواق مقدم البيت، اثنان ترس أو ترس تستر أو ترس، ثلاثة العتاق الخيول، أربعة النعاق صوت الغراب. أتابع بعون الله عز وجل. فضبنا جمعهم لما استجالوا على الواقوس بالبتر الرقاق، غدا تتهافتوا فيها فصاروا إلى أمر يعضل بالزواقي. وقال الأسود بن مقرن التميمي: وكم قد أغرنا غارة بعد غارة يوما وليلا، عيد، وكم قد أغرنا غارة بعد غارة يوما ويوما قد كشفنا أهاولة، ولولا رجال كانوا عشوا غنيمة لدى مأقط رجت علينا أوائله. أعيد من عند. وقال الأسود بن مقرن التميمي: وكم قد أغرنا غارة بعد غارة يوما ويوما قد كشفنا أهاوله. ولولا رجال كان عشوا غنيمة لدى مأقط رجت علينا أوائله. لقيناهم اليرموك لما تضايقت بمن حل باليرموك منهم حمائله. فلا يعدمن منا هرقل كتائبا إذا رامها رام الذي لا يحاوله. وقال عمرو بن العاص: القوم لخم وجزام في الحرب، ونحن والروم بمرج نضطرب، فإن يعودوا بها لا نصطحب، بل نعصب الفروار بالضرب الكرب. وروى أحمد بن مروان المالكي في المجالسة سنة أبو إسماعيل التمذي سنة أبو معاوية عن عمرو عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يثبت لهم العدو فواق ناقة عند اللقاء. فقال هرقل وهو على أنطاكيا كما قدمت منهزمة الروم: ويلكم، أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا: بلى. فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال: فما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم: من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار، ويوفون بالعهد، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويتناصفون بيننا، ومن أجل أننا نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغضب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونفسد في الأرض ونغضب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. فقال: أنت صدقتني. وقال الوليد بن مسلم: أخبروني من سمع يحيى بن يحيى الغساني يحدث عن رجلين من قومه قالا: لما نزل المسلمون بناحية الأردن تحدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر، فذهبنا نتسوق منها قبل ذلك، فبينا نحن فيها إذ أرسل إلينا بطريقها فجئناه، فقال: أنتما من العرب؟ قلنا: نعم. قال: وعلى النصرانية؟ قلنا: نعم. فقال: ليذهب أحدكما فليتجسس لنا منها عن هؤلاء القوم ورأيهم، وليثبت الآخر على متاع صاحبه. فعل ذلك أحدنا فلبث مليا، ثم جاءه فقال: جئتك من عند رجال دقاق يركبون خيولا عتاقا، أما الليل فرهبان، وأما النهار فبرسان يريشون النبل ويبرونها ويثقفون القنا، لو حدثت جليسك حديثا ما فهمه. قبل المتابعة في الحاشية: خمسة، البتر الرقاق، السيوف القاطعة. ستة، أهاوله، الزينة والنقوش. سبعة، مأقيطه، موضع القتال. ثمانية، حمائله، ما يعلق به السيف. متابع بعون الله عز وجل: لو حدثت جليسك حديثا ما فهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر. قال: فالتفت إلى أصحابه وقال: أتاكم منهم ما لا طاقة لكم به؟ انتقال إمرة الشام من خالد إلى أبي عبيدة في الدولة العمرية، وذلك بعد وقعة اليرموك، وصيرورة الإمرة بالشام إلى أبي عبيدة. فكان أبو عبيدة أول من سمي أمير الأمراء، وقد تقدم أن البريد قدم بموت الصديق والمسلمون مصافو الروم يوم اليرموك، وأن خالدا كتم ذلك على المسلمين لئلا يقع وهن. فلما أصبحوا أدلى لهم الأمر وقال ما قال، ثم شرع أبو عبيدة في جمع الغنيمة وتخميسها، وبعد الفتح وأعيد وبعث بالفتح والخمس مع قباب بن أشيم إلى الحجاز، ثم نودي بالرحيل إلى دمشق، فساروا حتى نزلوا مرج الصفر، وبعث أبو عبيدة بين يديه طليعة أبا أمامة الباهلي، ومعه رجلان من أصحابه. قال أبو أمامة: فسرت، فلما كان ببعض الطريق أمرت الواحد فكمن هناك، وسرت أنا وحدي حتى جئت باب البلد، وهو مغلق في الليل وليس هناك أحد، فنزلت وغرزت رمحي بالأرض ونزعت لجام فرسي وعلقت عليه مخلاتي ونمت. فلما أصبح الصباح قمت فتوضأت وصليت الفجر، فإذا باب المدينة يقعقع، فلما فتح حملت على البواب فطعنته بالرمح فقتلته، ثم رجعت والطلب ورائي. فلما انتهينا إلى الرجل الذي في الطريق من أصحابي ظنوا أنه كمين فرجعوا عني، ثم سرنا حتى أخذنا الآخر، وجئت إلى أبي عبيدة فأخبرته بما رأيت، فأقام أبو عبيدة ينتظر كتاب عمر فيما يعتمده من أمر دمشق، فجاء الكتاب يأمره بالمسير إليها، فساروا إليها حتى أحاطوا بها، واستخلف أبو عبيدة على اليرموك بشير بن كعب في خيل هناك. وقعة جرت بالعراق بعد مجيء خالد إلى الشام، وذلك أن أهل فارس اجتمعوا بعد ما قتل ملكهم وابنه على تمليك شهريار ابن أزدشير ابن شهريار، واستغنموا غيبة خالد عنهم، فبعثوا إلى نائبه المثنى بن حارثة جيشا كثيفا نحو من 10,000 عليهم هرمز بن حادويه، وكتب شهريار إلى المثنى: إني قد بعثت إليك جندا من وحش أهل فارس، إنما هم رعاة الدجاج والخنازير، ولست أقاتلك إلا بهم. فكتب إليه المثنى: من المثنى إلى شهريار: إنما أنت أحد رجلين، إما باغ لذلك شر لك وخير لنا، وإما كاذب فأعظم الكاذبين عقوبة وفضيحة عند الله في الناس الملوك، وأما الذي يدلنا عليه الرأي فإنكم إنما اضطررتم إليهم، فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير. قال: فجزع أهل فارس من هذا الكتاب، ولاموا شهريار على كتابه إليه، واستهجنوا رأيه. قبل متابعة الحاشية: القعقعة حكاية وصوت السلاح ونحوه. تابعوا بعون الله عز وجل. واستهجنوا رأيه، وسار المثنى من الحروة إلى بابل. ولما التقى المثنى وجيشهم بمكان عند عدوة الصورات الأولى اقتتلوا قتالا شديدا جدا، وأرسل الفرس فيلا بين صفوف الخيل ليفرق خيول المسلمين، فحمل عليه أمير المسلمين المثنى بن حارثة فقتله، وأمر المسلمين فحملوا، فلم تكن إلا هزيمة الفرس، فقتلوهم قتلا ذريعا وغنموا منهم مالا عظيما، وفروت الفرس حتى انتهوا إلى المدائن في شر حالة، ووجدوا الملك قد مات، فملكوا عليهم ابنة كسرى بوران بنت أبرويز، فقامت العدل وأحسنت السيرة، فقامت سنة وسبعة شهور ثم ماتت، فملكوا عليهم أختها أزر ميدخت زنان، فلم ينتظم لهم أمر، فملكوا عليهم سابور بن شهريار، وجعلوا أمره إلى الفرخزاز ابن البندوان، فزوجه سابور بابنة كسرى آزر ميدخت، فكرهت ذلك وقالت: إنما هذا عبد من عبيدنا. فلما كان ليلة عرسها عليه هموا إليه فقتلوه، ثم ساروا إلى سابور فقتلوه أيضا، وملكوا عليهم هذه المرأة وهي آزر ميدخت ابنة كسرى، ولعبت فارس بملكها لعبا كثيرا أو بملكها لعبا كثيرا، وآخر ما استقر أمرهم عليه في هذه السنة أن ملكوا امرأته، وقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفي هذه الوقعة التي ذكرنا يقول عبيدة بن الطيب السعدي: وكان قد هاجر لمهاجرة حليلة له حتى شهد وقعة بابل هذه، فلما أيسته رجع إلى البادية وقال: هل حبل خولة بعد البين موصول أم أنت عنها بعيد الدار مشغول وللأحبة أيام تذكرها وللنوى قبل يوم البين تأويل حلت خويلة في حي عهدتهم وهذا الشطر يحتاج إلى تحقيقه دون المدينة فيها الديك والفيل يقارعون رؤوس العجم ضاحية منهم فوارس لا عزل ولا ميل وقد قال الفرزدق في شعره يذكر قتل المثنى ذلك الفيل وثبت المثنى قاتل الفيل عنوة ببابل إذ في فارس ملك بابلي ثم إن المثنى بن حارثة استبطأ أخبار الصديق لتشاغله بأهل الشام وما فيه من حرب اليرموك فالمتقدم فكره فسار المثنى بنفسه إلى الصديق واستناب على العراق بشير بن الخصاصية وعلى المسالح سعيد بن مرة العجلي فلما انتهى المثنى إلى المدينة وجد الصديق في آخر مرض الموت وقد عهد إلى عمر بن الخطاب ولما رأى الصديق المثنى قال لعمر إذا أنا مت فلا تنسين حتى تندب الناس لحرب أهل العراق مع المثنى وإذا فتح الله على أمرائنا بالشام فأراد أصحاب خالد أو فأردد أصحاب خالد إلى العراق فإنهم أو فردد والصحيح والله تعالى أعلم وليس كما هو مكتوب ويحتاج إلى تحقيق وتابع فردد أصحاب خالد إلى العراق فإنهم أعلموا بحربه في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي اثنان آية سته قطع أو آية سته أو آية سته قطع الرجاء منها ثلاثة البين الفراق أربعة ميل الأميل من لا ترسى معه ولا سيف أو لا سيف وتابع بعون الله عز وجل فلما مات الصديق ندب عمر المسلمين إلى الجهاد بأرض العراق لقلة من بقي فيه من المقاتلة بعد خالد بن الوليد فانتدب خلقا وأمر عليهم أبا عبيدة ابن مسعود وكان شابا شجاعا خبيرا بالحرب والمكيدة وهذا آخر ما يتعلق بخبر العراق إلى آخر أيام الصديق وأول دولة الفاروق خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كانت وفاة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في يوم الاثنين عشية وقبل وقيل بعد المغرب ودفن من ليلته وذلك لثمان بقين من جماد الآخرة سنة 13 بعد مرض أو بعدما مرض 15 يوما وكان عمر بن الخطاب يصلي عنه فيها بالمسلمين وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان وقرئ على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوا فكانت خلافة الصديق سنتين وثلاثة أشهر وكان عمره يوم توفي 63 سنة للسن الذي توفي فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة فرضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه قال محمد بن سعد عن أبي قطن عمرو بن الهيثم عن ربيع بن حسان الصائغ قال كان نقش خاتم أبي بكر نعم القادر الله وهذا غريب وقد ذكرنا ترجمة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وسيرته وأيامه وما روى من الأحاديث وما روي عنه من الأحكام في مجلد ولله الحمد والمنة فقام بالأمر من بعده أتم القيام الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو أول من سمي بأمير المؤمنين وكان أول من حياه بها المغيرة بن شعبة وقيل غيره كما بسطنا ذلك في ترجمة عمر بن الخطاب وسيرته التي أفردناها في مجلد ومسنده أو مسنده والآثار المروية مرتبا على الأبواب في مجلد آخر. ولله تعالى الحمد. وقد كتب بوفاة الصديق إلى أمراء الشام مع شداد بن أوس ومحمد بن جريج فوصلا والناس مصافون جيوش الروم يوم اليرموك كما قدمنا. وقد أمر عمر على الجيوش أبا عبيدة حين ولاه وعزل خالد بن الوليد. وذكر سلمة عن محمد بن إسحاق أن عمر إنما عزل خالدا لكلام بلغه عنه ولما كان من أمر مالك بن نويرة وما كان يعتمده في حربه. فلما ولي عمر كان أول ما تكلم به أن عزل خالدا وقال لا يلي لي عملا أبدا. وكتب عمر إلى أبي عبيدة إن أكسب خالد نفسه فهو أمير على ما كان عليه وإن لم يكسب نفسه فهو معزول. فانزع عمامته عن رأسه وقاسمه ماله نصفين. فلما قال أبو عبيدة ذلك لخالد قال له خالد أمهلني حتى أستشير أختي. فذهب إلى أخته فاطمة وكانت تحت الحارث بن هشام فاستشارها في ذلك فقالت له إن عمر لا يحبك أبدا وإنه سيعزلك وإن كذبت نفسك. فقال لها صدقتي والله. فقاسمه أبو عبيدة حتى أخذ إحدى عليه وترك له الأخرى. وخالد يقول سمع وطاعة لأمير المؤمنين. وقد روى ابن جرير عن صالح بن كيسان أنه قال أول كتاب كتبه عمر إلى أبي عبيدة حين ولاه وعزل خالدا أم قال وأوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سواه الذي هدانا من الضلالة وأخرجنا من الظلمات إلى النور. وقد استعملك على جند خالد بن الوليد فقم بأمرهم الذي يحق عليك لا تقدم المسلمين هلك رجاء غنيمة وتنزلهم منزلا قبل أن تستر يده لهم وتعلم كيف مأتا ولا تبعث سرية إلا إلى كنف من الناس وإياك وإلقاء المسلمين في الهلكة. وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك فغض بصرك عن الدنيا وألهي قلبك عنها وإياك أن تهلك كما أهلكت من كان قبلك فقد رأيت مصارعهم وأمرهم بالمسير إلى دمشق. وكان بعد ما بلغه الخبر بفتح اليرموك وجاءته به البشارة وحمل الخمس إليه. وقد ذكر ابن إسحاق أن الصحابة قاتلوا بعد اليرموك أجنادين ثم بفحل من أرض الغور قريبا من بيسان بمكان يقال له الردغة أو الردغة وسمي بذلك لكثرة ما لقوا من الأوحال فيها فأغلقوها عليهم وأحاط بها الصحابة. قال وحينئذ جاءت الإمارة لأبي عبيدة من جهة عمر وعزل خالد. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من مجيء الإمارة لأبي عبيدة في حصار دمشق هو المشهور. ذكر فتح دمشق. قال سيف بن عمر لما ارتحل أبو عبيدة من اليرموك فنزل بالجنود على مرج الصفر وهو عازم على حصار دمشق إذ أتاه الخبر بقدوم مددهم من حمص وجاءه الخبر بأنه قد اجتمع طائفة كثيرة من الروم بفحل من أرض فلسطين وهو لا يدري بأي الأمرين يبدأ. فكتب إلى عمر في ذلك فجاء الجواب أن ابدأ بدمشق فإنها حصن الشام وبيت مملكتهم فانهد لها واشغلوا عنكم أهل فحل بخيول تكون تلقاءهم فإن فتح الله قبل دمشق فذلك الذي يحب وإن فتح دمشق قبلها فسر أنت ومن معك واستخلف على دمشق فإذا فتح الله عليكم فحل فسر عيد فإذا فتح الله عليكم فحل فسر أنت وخالد إلى حمص واترك عمرو وشرحبيل على الأردن وفلسطين. قال فصرح أبو عبيدة إلى فحل 10 أمراء ومع كل أمير 5 أمراء وعلى الجميع عمارة بن مخشي الصحابي فساروا من مرج الصفر إلى فحل فوجدوا هنالك قريبا من 80,000 وقد أرسلوا المياه حولهم حتى أردغت الأرض فسموا ذلك الموضع الرودغة وفتحها الله سبحانه وتعالى على المسلمين فكانت أول حصن فتح قبل دمشق أو قبل دمشق على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى وبعث أبو عبيدة جيشا يكون بين دمشق وبين فلسطين وبعث ذا الكلاع في جيش يكون بين دمشق وبين حمص ليرد من يرد إليهم من المدد من جهة هرقل قبل متابعة في الحاشية 1 كنف الجوار 2 إنهد نهد نهض 3 أردغت الأرض كثرت الأوحال فيها وتابع بعون الله عز وجل ثم سار أبو عبيدة من مرج الصفر قاصدا دمشق وقد جعل خالد بن الوليد في القلب وركب أبو عبيدة وعمر بن العاص في المجنبتين وعلى الخيل عياض بن غنم وعلى الرجالة شرحبيل بن حسنة فقدموا دمشق وعليها نسطاس بن نسطوس فنزل خالد بن الوليد على الباب الشرقي وإليه باب كيسان أيضا ونزل أبو عبيدة على باب الجابية الكبير ونزل يزيد بن أبي سفيان على باب الجابية الصغير ونزل عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة على بقية أبواب البلد ونصبوا المجانيق والدبابات وقد أرصد أبو عبيدة أبا الدرداء على جيش ببرزة يكونون ردءا له وكذا الذي بينه وبين حمص وحاصروها حصارا شديدا 70 ليلة وقيل 4 أشهر وقيل 6 أشهر وقيل 14 شهرا فالله سبحانه وتعالى أعلم وأهل دمشق ممتنعون منهم غاية الامتناع ويرسلون إلى ملكهم هرقل وهو مقيم بحمص يطلبون منه المدد فلا يمكن وصول المدد إليهم من ذي الكلاع الذي قد أرصده أبو عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه بين دمشق وبين حمص عن دمشق ليلة فلما أيقن أهل دمشق أنه لا يصل إليهم مدد أبلسوا وفشلوا وضعفوا وقوي المسلمون واشتد حصارهم وجاء فصل الشتاء واشتد البرد وعسر الحال وعسر القتال فقدر الله الكبير المتعال ذو العزة والجلال أن ولد لبطريق دمشق مولودا في تلك الليالي فصنع لهم طعاما وسقاهم بعده شرابا وباتوا عنده في وليمته قد أكلوا وشربوا وتعبوا فناموا عن مواقفهم واشتغلوا عن أماكنهم وفطن لذلك أمير الحرب خالد بن الوليد فإنه كان لا ينام ولا يترك أحدا ينام بل مراصد لهم ليلا ونهارا وله عيون وقصاد يرفعون إليه أحوال المقاتلة صباحا ومساء فلما رأى حمدة تلك الليلة وأنه لا يقاتل على السور أحد أو لا يقاتل على السور أحد كان قد أعد سلالم من حبال فجاء هو وأصحابه من الصناديد الأبطال مثل القعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي وقد أحضر جيشه عند الباب وقال لهم إذا سمعتم تكبيرنا فوق السور فرقوا إلينا ثم نهد هو وأصحابه فقطعوا الخندق سباحة بقرب في أعناقهم فنصبوا تلك السلالم وأثبتوا عاليها بالشرفات وأكدوا أسافلها خارج الخندق وصعدوا فيها فلما استووا على السور رفعوا أصواتهم بالتكبير وجاء المسلمون فصعدوا في تلك السلالم وانحدر خالد وأصحابه الشجعان من السور إلى البوابين فقتلوهم وقطع خالد وأصحابه أغاليق الباب بالسيوف وفتحوا الباب عنوة فدخل الجيش الخالدي من الباب الشرقي، ولما سمع أهل البلد التكبير ساروا وذهب كل فريق إلى أماكنهم من السور لا يدرون ما الخبر، فجعل كلما قدم أحد من أصحاب الباب الشرقي قتله أصحاب خالد ودخل البلد عنوه، فقتل من وجده، وذهب أهل كل باب فسألوا من أميرهم الذي عند الباب من خارج الصلح. قبل المتابعة في الحاشية، واحد، المجانيق جمع المنجنيق، وهي آلة حربية قديمة تنقذف الحجارة تدك بها الحصون، والدبابات جمع دبابة وهي آلة خشبية قديمة يستتر بها من العدو. اثنان، أبلاس يئس وتحير، وتابع بعون الله عز وجل. وقد كان المسلمون دعوهم إلى المشاطرة فيأبون عليهم، فلما دعوهم إلى ذلك أجابوهم، ولم يعلم بقية الصحابة ما صنع خالد، ودخل المسلمون من كل جانب وباب فوجدوا خالد وهو يقتل موجد، فقالوا له إنا قد أمناهم، فقال إني فتحتها عنوة، والتقت الأمراء في وسط البلد عند كنيسة المقصلات بالقرب من درب الريحان اليوم، وهكذا ذكره سيف بن عمر وغيره، وهو المشهور أن خالدا فتح الباب قصرا. وقال آخرون بل الذي فتحها عنوة أبو عبيدة، وقيل يزيد بن أبي سفيان، وخالد صالح أهل البلد، فعكس المشهور على المعروف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.